هل يأثم المسلم إذا نام على يده اليسرى؟ لا هذه هي لكن الأفضل أن يرجع النوم على اليمنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ اليمنى ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم رأسه فليتوضأ ثم يضطجع على جنبه الأيمن. هذا هو الأفضل أن يرجع النوم في الليل على جنبه الأيمن وهو على طهارة. هذا هو الأفضل. وإن نام على يساره فلا حرج. وإذا بدأ النوم ثم انقلب فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.